الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل مع الإخوة في مسجد السنة النبوية في مساء 24 من شهر ربيع الثاني عام 37 و400 ألف، والخامس والعشرين من شهر ربيع الموافق للرابع من شهر شباط فبراير عام 16 بعد 2000 ميلادية. ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله أن يجمعنا على الخير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقد أخذنا في الدرس الماضي، ماذا أخذنا أخ كمال؟ قرأ لنا. أخذنا شيخ البيت الثاني والثالث والرابع. نعم، اقرأ لنا. نقرأ البيت الخامس يا شيخ. اقرأ لنا ما أخذنا. نعم يا شيخ. قال الناظم رحمه الله تعالى: حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى. هذا أخذناه. نعم. ليس كذلك؟ نعم. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قرأ لنا. قال المؤلف رحمه الله: وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. طيب، لا زال المؤلف في حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبعد أن صلى على الرسول عطف بالصلاة على الآل كما في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال: ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله. والآل، آل الرجل، هم قرابته وأهله، وآل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم من اتبعه. كل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهم آله. فإن عطف على آله أتباعه، على آله وأتباعه، دلت آله على قرابته المؤمنين، على قرابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المؤمنين، وهم من تحرم عليهم الصدقة من قرابته وأهل بيته، ويدخل فيهم الأزواج دخولا أوليا. ولذا في سياق الكلام مع أمهات المؤمنين قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهنا عطف عليها وآله وصحبه. الصحب جزء من الأتباع، فإذا الآل هنا تدل على من اتبعه إلى يوم القيامة. قال: وآله وصحبه. الصحب جمع صاحب، وصحبه تعني هنا صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصاحب في لغة العرب هو الصاحب، هو المرافق الملازم كثير الملازمة. أبي بكر صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثير الملازمة له، لكن صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من التقى به مؤمنا ومات على ذلك حتى ولو تخللت فردة. وهذه من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لذا قال وآله وصحبه الأبرار. والأبرار هو جمع بر، والبر ضد الفاجر، قيل هو المتقي الصادق، وقيل هو كثير التقوى، وقيل البر الصادق. الله تعالى قال كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ومن أسماء الله تعالى البر، البر التواب الرحيم. قال وآله وصحبه الأبرار الذين هم ماذا وصفهم؟ قال عادن التقوى مع الأسرار. وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار. أعرف أبو عبد الرحمن أسمع صوت. نعم يا شيخ، فقط محمد معانا ظاهر ما مخلع الكتب. أخ محمد فاضل؟ نعم خلع الكتب أخي وارك الله صوت يطلع. نعم كتب على الكتب خلي. نعم تفضل يا شيخ. طيب، المعدن هو الموضع الذي تستخرج منه جواهر الأرض، ومعدن الشيء هو مركزه وأصله وأساسه. فماذا وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وآله؟ قال معادن التقوى، فهم مستقر التقوى، معادن التقوى مع الأسرار، والأسرار البديعة. والتقوى العمل بطاعة الله كما فسرها بعض السلف على نور من الله ابتغاء رضوان الله، وترك معصية الله على نور من الله ابتغاء رضوان الله. فسرها أبي حين سأله عمر رضي الله عنهما قال ما التقوى يا أبي؟ قال أنا شيت طريقا ذا شوك كأمير المؤمنين. قال نعم. قال فماذا صنعت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى يا عمر، فهو أن يشمر الإنسان ويجتهد أن لا تصيبه أدران وأشواك الذنوب والمعاصي. فالآل والصحب الأبرار هم أصل التقوى، لأن المعدن هو أصل الشيء وهو موضع استخراج الشيء، وموضع استخراج التقوى هم هؤلاء الصحابة والآل رضي الله عنهم أجمعين. قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي. بعد أن قدم المقدمة بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وآله، هذه مقدمة. كلمة بعد، أما بعد وبعد، هذه قيل هي فصل الخطاب، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب في شأن داود. فهذه فاصلة بين المقدمة وبين ما يريد أن يتكلم عنه المتكلم، يعني مهما يكن من أمر بعد. قال: وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. بعد أن قال وبعد فاعلم، هذه اعلم، يعني إذا لاحظتم شيخ الإسلام مثلا بن عبد الوهاب رحمه الله دائما اعلم رحمك الله، هذه يؤتى بها للتنبيه، لشد الذهن، لشد اهتمام المتكلم إلى ما يريد أن يتكلم به. قال فاعلم، والعلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. العلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال وبعد فاعلم أن كل العلم، يعني جميع أنواع العلوم، وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، يعني أن الأصل الأساس الذي ينبغي أن يهتم به ويعرف ويقام عليه هو التوحيد، لأن جميع الأعمال التي يعملها المرء أساسها التوحيد. فإذا وحد الله تبارك وتعالى توحيدا صحيحا وفهم هذا الأمر، فإنه مهما يعمل من عمل قليلا كان أو كثيرا يرجى له القبول. وإن لم يعرف التوحيد ولم يقدر الله عز وجل حق قدره، فإنه وإن عمل عملا كثيرا فإنه لا يقبل منه. التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، وهو جعل الشيء واحدا، وقد قسمه أهل العلم بعد استقراء كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وإفوه وإفراده تبارك وتعالى بالملك والخلق والتدبير. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراده تبارك وتعالى بالعبادة، بأفعال العباد. الأول إفراده بأفعاله الربوبية، والثاني إفراده بأفعالنا، بأفعال العباد. والنوع الثالث هو الأسماء والصفات، إثبات الأسماء التي أثبتها الله تبارك وتعالى نفسه، والصفات التي تدل عليها، والصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. هذا هو التوحيد الذي جاءت به الكتب ونزلت به الكتب وجاءت به الرسل. وأعظمها هو الفاصل، وهو توحيد الألوهية. فماذا قال؟ قال وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، اسمع هذا النظم الذي نظمته. والكلام ما أن يكون كلام مرسل، وإما أن يكون منظوم. فهذا الكلام الذي يتكلم به نظم، أي شعر، شعر منظوم، شعر تعليل. وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لماذا؟ قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، لأن هذا العلم الذي هو علم التوحيد هو العلم الذي لا ينبغي، يعني لا يحسن بعاقل، لأنه العلم الذي لا ينبغي لا يصلح ولا يستقيم للإنسان العاقل أن لا يهتم بهذا العلم وأن لا يعرف هذا العلم وأن لا يقوم عليه، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل على العاقل أن يبتغي، أن يطلب، أن يحرص، أن يجتهد وأن يتعب نفسه في فهم هذا العلم. لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل على العاقل أن يبتغي وأن يطلب فهم هذا العلم ومعرفة هذا العلم والقيام بهذا العلم والاهتمام بهذا العلم، لأنه العلم الذي هو أساس جميع الأعمال. ولذلك الإمام أحمد مثلا قال أصول السنة عندنا، الأصول يعني بها الأصول التي يرجع إليها في باب الاعتقاد والمنهج. فهذا هو أهم العلوم الذي لا ينبغي لعاقل أن يضيعه وأن لا يقوم به وأن لا يحرص على تعلمه. ولذا ترى يعني أتباع السلف الصالح يهتمون بهذا العلم ويدرسون هذا العلم ويجعلونه من أوائل الأشياء التي يدعون إليها. قال لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، بل على العاقل أن يبتغي وأن يطلب فهم هذا العلم. ماذا قال؟ قال ويعلم الواجب والمحال، ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. يعني على العاقل اللبيب الذي يطلب فهم العلم أن يعلم ما هو الواجب وما هو المحال وما هو الجائز في حق الله تبارك وتعالى، فيعلم ما يجب له تبارك وتعالى شرعا وما يجب في حقه، وهو ما لا يتصور العقل عدمه كوجود الرب تبارك وتعالى، وجوب أن يكون هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وغير ذلك مما يجب له من التعظيم والتوقير. فيعلم الواجب والمحال، المحال هو ما لا يتصور العقل وجوده كالشريك في حق الله تبارك وتعالى. هذه الاصطلاحات الواجب والمحال والجائز، هذه اصطلاحات أهل الكلام، ولم يتكلم بها أهل السنة والجماعة، وليست هذه هي طريقتهم في تعلم العقيدة، ولا يتكلمون في هذه الأمور. فإن وجود الرب تبارك وتعالى قد دلت عليه الفطر، وهو مركوز في النفوس، فلا يشغلون أنفسهم بتوحيد الربوبية، بل الذي يجتهدون بتعلمه وتعليمه وتفهيمه للناس هو توحيد الألوهية. أما هذه المصطلحات الواجب المحال الجائز، هذه لا يتكلمون فيها. قال ويعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم، يعني درجة العلماء المتأخرون، لأن هذا الأمر لم يكن عند المتقدمين، بل لما توسعت العلوم وقلت الحافظة عند الناس لجأوا إلى الشعر التعليمي، وهذا بحدود القرن الخامس والسادس والسابع الهجرية بدأت سائر العلوم تسطر نظما. مثلا عندك ألفية بن مالك في النحو، الشافية الكافية، مثلا عندك البيقولية ومتون السيرة مثلا. فبدأت سائر العلوم، بدأ العلوم العلماء ينظمونها نظما، والغاية من النظم ذكرها المؤلف، قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في سبر ذاب النظم. سبر الشيء يعني الاستفراد، استفراده ومعرفة هذا العلم. سبرت الشيء يعني عرفت أو عددت أبوابه وطرقه جميعا. فصار من عادة أهل العلم أن يسبروا العلوم التي يدرسونها ويدرسونها بالنظم، والنظم هو الشعر. لماذا صارت عادة أهل العلم ذلك؟ قال: لأنه يسهل للحفظ. الأمر الأول ما هو؟ سهولة الحفظ، لأن الشعر يسهل حفظه ليس كالنثر. قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمة. فالكلام المنظوم تستريح إليه الأذن ويسهل حفظه ويروق للسامع، ليس كالكلام الذي يلقى نثرا، بل المنظوم يحفظ أسهل من المنثور ويلتذ السامع به. ولذا قال: لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظمة. المتعطش إلى سماع الكلام يرتاح، ترتاح نفسه وتشفى إذا سمع النظم. لهذا السبب ماذا قال؟ قال: ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة. لهذا السبب ماذا صنعت؟ قمت بنظم هذه الأرجوزة في العقيدة. قال: أرجوزة، ومن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة على الرجل، هو أكثر البحور التي يكون عليها الشعر التعليمي، وذلك لسهولة هذا البحر ولخسته ولسهولة حفظه. أرجوزة وجيزة، ليست مصحبة ومطولة وإنما موجزة مفيدة انتفع بها الطالب. نظمتها في سلكها مقدمة، نظمتها في سلكها مقدمة وست أبواب كذاك خاتمة. إذن هذه الأرجوزة، هذه المنظومة، جعلها المؤلف في مقدمة وستة أبواب وخاتمة. مقدمة وستة أبواب وخاتمة، وسنأتي إلى تفاصيل ذلك كله في موضعه. قال: وسمتها بالدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية. الوسم هو العلامة، وسمتها يعني سميتها بالدرة المضية، والدرة هي اللؤلؤة، في عقد أهل الفرقة المرضية. الفرقة المرضية هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وقال: تفترق هذه الأمة في حديث الافتراق إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهذه الفرقة الناجية هي الفرقة المرضية التي رضي الله تبارك وتعالى عنها، فسميتها قال بالدرة المضية، أي المضيئة، الجوهر المضيئة في عقدي، يعني في عقيدتي، والعقد هو الأمر الذي أحكمته وجزم القلب عليه في عقد أهل الفرقة المرضية. قال: على اعتقاد ذي السداد الحنبلي. إذن على اعتقاد من؟ على اعتقاد الإمام المسدد، وهو أحمد بن حنبل الشيباني، ذلك الإمام الذي كان إمام أهل السنة في زمانه، وابتلي بمحنة خلق القرآن فصبر وثبت، فأظهر الله تبارك وتعالى إمامته بين العباد، حتى قال الشافعي رحمه الله، قال، وهذا قبل أن يعني يقع عليه ما وقع، فهو كان إماما في العلم والدين قبل ذلك. قال الشافعي: خرجت من بغداد، ذهب إلى مصر، وما خلفت فيها أحدا أتقى ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل، وما سيره معروفة، وسيرته في كتبي السيري والتراجم، فينبغي على طالب العلم أن يراجعها وأن ينظر فيها، فإن فيها من العبر ما يحتاج إليه طالب العلم. قال ابن المديني: نصر الله هذا الدين برجلين، أبو بكر في الردة وأحمد يوم المحنة. حتى أن أبو الحسن الأشعري حين أراد أن يتوب مما قاله في شأن مذاهب المتكلمين ومذهب الأشاعرة، قالوا: أنا اعتقاد على اعتقاد إمام السنة والجماعة أحمد بن حنبل. فقال: على اعتقاد ذي السداد، أي الإمام العالم المسدد الحنبلي، إمام أهل الحق ذي القدر العلي، فقدره علي رحمه الله رضي عنه وأرضاه. قال: حبر الملأ. بدأ الآن يعدد صفات الإمام أحمد بن حنبل. قال: حبر الملأ فرد العلا الرباني، والحبر هو العالم المتقن، فهو يقول حبر الملأ، قيل من الحبر من كثرة ملابسته الحبر والكتابة، وقيل لكونه مملوءا علما. حبر الملأ، والملأ هم الأشراف، أشراف الناس، فرد العلا، فهو فرد بمعنى واحد في العلا، وهو السمو والرفعة والعلو. فرد العلا الرباني، فهو عالم رباني، العالم الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال: حذر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حدج الشيباني. رب الحجى يعني صاحب الحجى، والحجى هو العقل، ذلك الرجل العاقل. ما حدج، فمحى الله تعالى به البدعة بنور السنة. ما حدج الشيباني بسبب الإمام أحمد بن حنبل. قال: فإنه إمام أهل الآثار، فمن نحى منحاه فهو الآثري. الإمام أحمد إمام أهل الآثر، وهم أهل السنة والجماعة أتباع الأثر، سموا بذلك لأنهم يتبعون الأثر، لا يمشون بأهوائهم وعقولهم، ويأخذون العقيدة من الأثر. قال: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر. سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم آضى. هذا من الوفاء لهذا العالم الجليل، بعد أن ذكر مآثره وأثنى عليه بما يستحقه، دعا له: سقى ضريحا حله صوب الرضا، يدعو له بالرضا من الله عز وجل والعفو والغفران. ما نجم أضاء، يعني النجم يضيء ما دامت الدنيا، فيدعو له أن يسقيه الله عز وجل الرحمة والعفو والرضوان طالما بقت هذه الدنيا. قال: وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. يعني ونسأل الله عز وجل أن يحل هذا الإمام وسائر أئمة وعلمائنا الأفراد، أن يحل لهم منازل الرضوان. ما هي منازل الرضوان؟ قال: أعلى الجنة. فأعلى الجنة إما أن تكون خبر مرفوع على أنها خبر لمبتدأ محذوف تقديره منازل الرضوان هي أعلى الجنة، وإما أن تكون بدل من منازل منصوبة على البدلية، وإما أن تكون منصوبة على أنها مفعول لفعل محذوف تقديره أعني أعلى الجنة. فنسأل الله أن يسقي هذا الضريح الذي حل به الرضا والعفو والغفران، وأن يغفر لعلمائنا العاملين، وأن يتقبل منهم، وأن يتجاوز عنا وعنهم، وأن يثبتنا وإياهم على صراطه المستقيم. والدرس القادم إن شاء الله في المقدمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.